الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب التحفة السنية في النحو شرح الآجرومية الشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى، ونحن في يوم السبت 22 من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق 15 من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على نيابة الكسرة عن نيابة الكسرة عن الفتحة، صح؟ نيابة الياء عن الفتحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: نيابة الياء عن الفتحة. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التنبيه والجر، وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى. وكذلك طيب، يقول: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. عرفنا التثنية ويسمى المثنى، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين وما يلحق بهما. ما معنى يلحق بهما؟ يعني ما كان مثنى وليس له إيش مفرد من لفظه، مثل اثنان واثنتان، فهذا يعرب عرب المثنى. إيش مفرد اثنان؟ ما المفرد، صح؟ إيش مفرد طالبان؟ طالب. إيش مفرد مسلمان؟ مسلم. لكن اثنان وثنتان ما له مفرد من لفظه، فهذا قال عنه ملحق بالمثنى. هذا عند الرفع عرفنا أنه يرفع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والنون طالباني مسلماني، عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. الاسم المفرد مسلم طالب، بالمثنى طالبان مسلمان. فعند الرفع المثنى يرفع عن رفعه ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب، والجمع ذكر السالم، الجمع ذكر السالم عند الرفع يرفع عن رفعه الواو نيابة عن الضمة، والنون يوضع على التنوين. طيب، في حال النصب ينصب بماذا المثنى وينصب ماذا الجمع ذكر السالم؟ قال: كل منهما ينصب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. طيب، يقول: أقول وقد عرفت، وكذلك عرفت جمع المذكر السالم. أعلم أول أقول قد عرفت، وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصف الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. نعم. مسلمين مسلمين، مسلمين مسلمين، هاتان الكلمتان إحداهما مثنى والأخرى جمع. مسلمين مسلمين، قل إيش الفرق بين مسلمين ومسلمين؟ قال لك: المثنى والجمع ذكر سالم كلاهما فيه ياء ساكنة، لكن المثنى الحرف اللي قبل الياء مفتوح والحرف اللي بعد الياء مكسور. مسلميني. جمع ذكر السالم العكس، ياء ساكنة، الحرف اللي قبل الياء مكسور واللي بعد الياء مفتوح. مسلمينا. واضح؟ هنا الفرق بينهما، كلاهما منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ولك مسلمي ني لأن جمع ذكر سالم مسلمينا. واضح؟ ويقال أن الفتحة أخف من الكسرة والمثنى يرد أكثر من مذكر سالم، فجعلوا العرب هكذا تكلموا، جعلوا الحرف اللي قبل الياء في المثنى مفتوح، والحرف اللي قبل الياء في الجمع ذكر سالم مكسور. مفتوح مكسور. طيب الآن نعرف مثنى وجمع بالترتيب، مفرد مثنى جمع الترتيب، ها مفرد مثنى جمع، مثنى قبل الجمع صح، وأيهما قبل الآخر المفتوح ولا المغلق؟ يقولك والله مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح، فاحفظها كذا، مثنى قبل جمع ذكر سالم، واللي جمع والأول هو المفتوح مكسور، ثاني العكس مكسور مفتوح، كلاهما فيه ياء ساكنة هي حرف إعراب في حال النصب وفي حال الخط كما سيأتي إن شاء الله. فالمثنى والجمع ذكر السالم ينصب ويخفض، وعلامة نصبه وخفضه أيضا الياء، لكن الفرق بينهما أن ياء المثنى الحرف اللي قبلها فيه مفتوح، الحرف اللي بعدها مكسور. الجمع ذكر السالم العكس، الحرف اللي قبل الياء مكسور، الحرف اللي بعد الياء مفتوح. يعني في هذه حركات، هذه واحد يحفظ فيها بعض المعلومات، عرفت؟ يعني الآن يقول لك مثلا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لات وعزة مناة الثالثة الأخرى، أهل الطائف كانوا يعبدون واحد من الثلاثة، وأهل مكة واحد من الثلاثة، وأهل المدينة واحد من الثلاثة، عشان ما تضيع أنت وانت رايح، ها طائف مكة المدينة على خط واحد صح. أفرأيتم اللات، اللات طائف، العزة مكة، مناة الثالثة الأخرى المدينة، زين احفظها كذا، لات العزة مناة الثالثة الأخرى. يوم القيامة في أحداث كثيرة، الله يهون علينا وعليكم المسلمين، والدينا ووالدينا، ها في احفظها حمص، حمص هذا اللي قاعد يدكها نصيري، هذا حمص، حاء ميم صاد ترتيبها، حاء حو ميم ها ميزان صاد صراط حمص. ويأتون أشياء كثير العلماء بهالطريقة هذه يعني حتى تحفظها. الآن في مفتوح ومكسور، المفتوح مثنى مكسور ما بعد الياء، مكسور مفتوح جمع ذكر سالم، مكسور ما قبل الياء، مفتوح ما بعد الياء. إذن هذه هي الياء في المثنى وجمع ذكر سالم، هي علامة إعراب، علامة إعراب في حال النصب تنوب عن فتحة، في حال الخفض تنوب عن الكسرة. طيب والنون، النون هذا إيش؟ طالبين طالبي، ها مسلمين مسلمين، عوض عن التنوين في اسم مفرد، لأن اسم مفرد مسلم. أنا ذهب التنوين هذا عند تثني وعند جمع ذكر سالم تحول إلى نون ظاهرة تكتب وتلفظ، واضح؟ كمل. نظرت عصفورين فوق الشجرة، يلا يا لا اللي وراك، اي نظرت اعرف فعل ماضي، نظر فعل ماضي على السكون. لماذا بني على السكون؟ هو اصلا نظر، ليش صارت نظرت؟ الاتصال بتاع متحرك، ها ولو أصله نظر، فقوله نظر فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاع الفاعل. طيب والتاء ضمير متصل، نظرت لا ضمير مبني، إذا مبني على ماذا؟ نظرت ها عظم، نظرت مبني عظم، ضمير متصل مبني عظم في معرف فاعل. طيب كمل. مفعول به صح، وبعضهم يقول هذا منصوب على ايش؟ على نزع الخافض، نزع الخافض، خافض يعني حرجر يخفض، وحروف الخفض من إلى عن على صح، فهو أصلها يعني الكلام نظرت إلى عصفورين، فلما زاحوا هذا صار منصوبا، وبعضهم يقول لا مفعول به منصوب. طيب خلينا على الأسهل وهو مفعول به منصوب، منصوب بماذا؟ لا بالفعل، منصوب مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه الياء نيابة عن فتحة، لأنه مثنى، والنون عوض على التنوين في اسم مفرد. طيب فوق، خلي يكمل أبا ما فوق، ها صفة؟ لا مو كل شيء، أي كلمة حافظها، حال صفة مضاف إليه، لا فكر شوف في حاجة اسمه فوق وتحت وعند وقبل وبعد، ها اسم ظرف، فإن كان يدل على مكان طبعا ظرف مكان، كان يدل على زمان يقول إيش ظرف زمان، ومبني هذا فوق، إذا إيش ظرف ها فوق ظرف مكان مبني على الفتح. أخذها قاعدة جابها الله، كل اسم بعد الظرف يعرب مضاف إليه مجرور بالإضافة، تحت شجرتي، فوق شجرتي، عند غروبي، بعد عشائي، قبل ها غروبي، قبل بعد عند تحت، كل ظرف زمان أو مكان فالاسم اللي بعده يعرب مضاف إليه مجرور بالإضافة. زين، إذا هنا فوق ظرف مكان مبني على الفتح صح، وهو مضاف، والشجرة مجرور بالإضافة أو بالمضاف على مجره الكسرة في آخره. طيب كمل. ونحو اشترى أبي كتابين لي ولأخي، يلا مشاري ها احدهم لي والاخر لا، ما عندي احد. طيب مشاري اشترى، اشترى في الماضي، تاكد اشترى في الماضي، لا ماضي شيء، ليش ارتبكت على طول؟ ما هو المضارع من اشترى؟ يشتري، اذا اشترى في الماضي صح، مبني على الفتح المقدرة، من عن ظهورية تعد. طيب اشترى أبي، أب فاعل مرفوع، لا مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أحسنت، وهو مضاف صح. لا أبي والياء ضمير متصل مبني على السكون، أحسنت، في محل جر مضاف له أو مجرور بالإضافة في محل جر. طيب كتابين بس حيح شوف، يلا أبو سعود، أبا سعود كتابين، اشترى أبي كتابين، ما يبيه اشترى أبي كتاب، مفعول به، منصوب ايش؟ منصوب بماذا؟ بالفعل بارك الله فيك، الفعل اشترى. طيب علامة نصبه كسرة الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طيب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، اصل الاسم المفرد شنو فيه؟ كتاب صح، صار كتابين. طيب كتابين لي ولاخي، خليها كمل. فكل من اسطورين وكتابين موصوف لكونه مفعولا به، وعلامه نصبه الياء المكسور حيث ما قبلها المكسور ما بعدها. ما في داعي عاده لما تجي تعرف تقول الياء المكسور ما المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لا خلاص بس فهمنا ان الفرق بينها ياء التثنيه وياء الجمع المذكر سالم، ان المثنى قبله مفتوح وبعده مكسور، الجمع المذكر سالم قبله مكسور وبعده مفتوح. طيب وعلامه نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأنه مثنى مجرور عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين لا يكسبون لربهم. إن المت المتقين لا يكسبون رضا ربهم. يلا يلا حبيبي. إن لا مو إن هذه إن توكيد تفيد توكيد لك إيش عربي حرف جر لا ها إن والله كنت خابر جيد شوي شيك مرتبكت لا حرف يلا حرف ناسخ حرف ناسخ حرف ناسخ لا يفيد التوكيد لكن إيش ينصب المبتدا ويسمى اسمه ويرفع الخبر سمى حرف ناسخة إن وكأن ولعل وليتها ما هي بس أنا أعرفك لك خلفية شوي ما شاء الله بس عاد مو تقول حرف جر الله يهديك ها طيب إن حرف نصب وتوكيد ونسخ حرف نصب وتوكيد ونسخ إن المتقين ما قلنا حرف نصب هو إذن المتقين ها إذن هو اسم إن منصوب بإن أو منصوب بها وعلامة نصبه علامة نصبه الياء عوضا عن الفتحة لا نيابة نيابة نعم علامة نصبه الياء منصوب علامة نصبه منصوب بإن وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر أحسن والنون عوضا عن التنوين بالاسم صحيح بارك الله كمل إن المتقين لا يكسبون لا حرف جر لا لا هو حرف جر ما دخلت على الفعل لأن أصلا الفعل ما ينجر صح بس ما اللي تنجر على هذا خبناها هذه اسمها لام مزحلقة تفيد التوكيد ما تسوي شيء فقط من حيث المعنى تفيد التوكيد يكسبون يكسبوا هي فعل من الأفعال الخمسة أي يلا أعرف أول ما قلت فعل شفت أول ما قلت فعل أبو إيش أنت أبا محمد أول ما قلت فعل على طول بحث ماضي والمضارع ولا هو مضارع حلو فعل مضارع يكسبون فعل مضارع ما له يكسبون فعل مضارع مرفوع لأن ما سبقه لا ناصب ولا جازم فهو مرفوع بما أنه فعل مضارع ولا قبله لا ناصب ولا جازم فهو مرفوع علامة رفعه علامة رفعه الواو لأنه في الأفعال الخفض لا ثابت فاعل الواو إذن قبل أن نصل فاعل نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه ملك على خمسة أيوة الحين نبحث عن الفاعل الواو والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل صح إن المتقين لا يكسبون رضا من يكمل أبا محمد رضا متقون يكسبون رضا ايش يكسبون رضا اكل الطفل تفاحته رضا مفعول به مفعول به ما باله منصوب علامه نصبه ليش الالف هل هو من الاسماء الخمسه ما هي الاسماء الخمسه ابوك اخوك حموك اخوك ذو مال هل هذا واحد منها رضا إذا مفعول به منصوب علامة نصبه إيش آخر الكلمة هذه ألف هل ألف تظهر على الحركات حاول حط حركتي فوق الألف ضمة أي إذن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدر ما من ظهورها تعذر طيب رضا وهو مضاف وربهم مضاف رب مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جره الكسر والهاء هاي ربهم كلمة واحدة وكلمتان صح رب والهاء وبعد في حرف ميم سالفة طويلة كم مرة قلت لكم ها العلم يبيله صبر ربما إيش رب وهاء وميم أنت توك عافي رب، هذا قلنا مضاف إليه مجرور إضافة عن جر الكسر، وهو مضاف إليه وهو أيضا مضاف ولها ضمير متصل ربي هم، لا مو مجرور، ما قلنا ضمير الضمار كلها إيش ابنية، ربي هم شو تلفظ أنت هم ابن على الكسر في محل جر مضاف إليه أو مجرور بالمضاف، والميم إذا قلت واحد ربه ربهما ربهم الميم علامة الجمع، شفت ربه هذا واحد شخص واحد، ربهما اثنان، ربهم جمع، فالميم هذه هي اللي عطتنا معنى الجمع، فيقال عنها ميم علامة الجمع، واضح ميم علامة الجمع ما في شيء عبث، شفت وضعنا هنا الميم أو وضعت هنا الميم حتى تدلك على الجمع، ربهما هذه الألف تدل على التثنية. طيب ونحن كمل ونحن نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة، نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة، ايه نصحت كلها على بعضها، نصح فعل ماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ صالح بتاء الفعل او اتصال ضمير متحرك، صح، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل، صح، نصحت المجتهدين منصوب بماذا؟ بالفعل الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع جمع مذكر ثالث، والنون طيب بدر بالانكباب بالانكباب الباء حرف جر لا محل من الإعراب، انكبابي اسم مجرور بحرف الجر الباء لا مجره كسر على آخر أو في آخر على المذاكرة نسب الانكبابي على حرف جر لا محل من الإعراب، مذاكرة اسم مجرور بعلى حرف الجر على على مجره مذاكرة كسرة في آخره، كمل فكل من المتقين والمجتهدين طيب ثم قال نيابة حذف النون عن الفتحة، ما الذي يرفع عن رفعه ثبوت النون وينصب على نصبه حذف النون ويجزم على جزمه حذف النون، ما هو الأفعال الخمسة، شفت شلون الأفعال الخمسة إذا كان في محل رفع كانت مرفوعة فترفع بثبوت النون يفعلون، منصوبة يفعلوا، مجزومة لم يفعلوا وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، طيب كم قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون التي رفعها بثبات النون، يلا عطنا مطوع ما هي الأفعال الخمسة اذكرها، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان وانت يا شطرة تفعلين، عيدها يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين، أعد بعد يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين، ما يصير محاولة يا آخر محاولة ما هي يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان أنت شطرة تفعلين بعد مرة يفعلون تفعلون يفعلان وين تدرس؟ ها؟ أسمعي هاي ثانوتي يمكن ثالث ثانوي قبل أكثر من 30 سنة. يفعلان تفعلان يفعلان تفعلان تفعلين يفعلان تف يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين يلا عيد والله لا يدري عنك أسمعي سمعت يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين طيب هاي اسم الأفعال الخمسة كمل وقل قد عرفت بما سبق ما هي الأفعال الخمسة والأمر مخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الوقت محذوفة ومثالها في عادة النصب قولك يسرني أن تحفظ دروسك يسرني أن تحفظوا دروسكم يسرني عبد اللطيف عمرك سمعت واحد من يسرني إذن فعل ماضي يسرني فعل ماضي ها تأكد مضارع يسرني فعل مضارع مضارع ولم يسبق بجزم ولا نصب إذن مرفوع صح ايه. وين ضمه وين ظاهره وين اخره الله يهديك طيب حلو مرفوع عن طرف الضمه ظاهره لماذا صار مرفوعا احسنت لتجرده من ناصب ولا كمل ها يسرني ما زلنا في يسرني هذا يسرني كم كلمة يسر ونون ويا تو الناس مشوا ذاك يروحون مع داعش أسهل لهم طول شعرك وفجر العلم يبي له صبر يبي له زلم يبي له رجال ايه شوف يسرني هذا يسر ونون ويا شغلة طويلة الجبري صح ولا داعش ها مسك واحد من الارهابيين هؤلاء قالت ليش ما درست قال وين درست انا طالع المدرسه ما قدرت اكمل عشان اروح ادرس عند المشايخ قال روح فجر رحنا فجرنا ما يطلبوا العلم ولو طلبوا العلم لفتح الله بصائرهم لكن يصدون عن العلم يزهدون بالعلم ويسبون العلماء ثقيل العلم اثقل من حمل السلاح صح يلا يسرني النون هاي اسمها للوقاية حرف للوقاية حتى ما ينكسر الفعل لأن الفعل ما ينكسر هيؤتى بهذا النون نون الوقاية تسرني طيب والياء يسرني تصل صح ضمير تصل مبني على ماذا السكون في محل لا لا في شيء يسرني لا يسرني إذن الياء هذا إيش مفعول به في محل نص مفعول به صح طيب كمل أن مثل إن المتقين ها؟ لا حروف الناسخة تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم ويكون اسمها ترفع خبر اسمها خبر لكنها تحفظه أمرك سمعت واحد ما تحفظه ها؟ باكستاني بنغالي تحفظ لا تحفظه فعل ليس اسم اصلا. فهذا حرف ناصب، ها حرف ناصب، حرف نصب ينصب الفعل المضارع، واضح؟ مش حرف ناسخ ينصب الاسماء، حرف ناصب ينصب الافعال. فان حرف نصب، ومو قلنا حرف ناصب ينصب الافعال، اذا تحفظ ايش؟ فعل. مو قلنا مو قلنا انت تنصب، وهذا فعل. إذن ايش رايك؟ تحفظ فعل مضارع، بأن، أيوة، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، صح. والواو، الواو جماعة فاعل، صح، ضمير متصل بالفعل السكون محرف فاعل. والألف هذا إيش هذا؟ مو في ألف؟ نعم. إيش هذا؟ هذا تسمى فارقة، يعني دلك أن هاي الواو جماعة حطوا هكذا، شفت؟ فارقة، الألف فارقة فقط عشان تفرق لك بين واو الجماعة وغيرها. فهذا واو الجماعة مثل عمرو، الواو حتى تفرق بين عمر وعمرو. مثل مئة، مئة الألف هذه تفرق حتى بين مئة ومنه. أول ما كان ينقطون الحروف، لو كتبت مئة ومنه الكتابة واحد، ووضع ألف حتى تفرق بين مئة ومنه. ذهب الناس مع الجهل يقولون ماء، خمسمائة، ستمائة، مائة وخمسون، ما في ماء اسمه مئة وخمسون. ولبثوا في كيف ثلاثة مئة مش ماء. الألف هذه فقط حتى يفرقوا فيها بين مئة ومنه. والألف هنا عند ما الجماعة فقط حتى وضعوها كتابة يقال عنها فارقة عشان تبين أنها واو جماعة. طيب أن تحفظوا، هذه أن تحفظوا، أن تحفظوا أن مصدرية وفعل مضارع، يكون المصدر هو الفاعل، يعني يسرني حفظكم. هذا كلمتان أن والفعل يكون المصدر هو الفاعل. طيب يسرني أن تحفظوا يعني حفظكم، دروسكم أن تحفظوا دروسكم، حسب. خلنا نشوف واحد آخر، أبا علي، دروسكم تحفظوا دروسكم، دروس مفعول به منصوب بالفعل، وين الفعل؟ تحفظ منصوب بالفعل، علامة نصبه فتح الضاء آخر. طيب كمل، دروسكم باقي الكاف وباقي الميم، صح. إذن دروس مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على إيش؟ دروس كو مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، صح. والميم علامة الجام. طيب كمل، ونحو يلزمني من الكسالى يؤمن في واجباته. طيب فكل من تحفظ ويؤمن فعل مضارع منصوب بالياء، وعلامة نصبه حذف النون وواو جماعة فاعل مبني على السكون في تحفظه. وكذلك المتصل بألف الاثنين، نحو يسرني أن تنال رغباتكما. طيب أعرب يا عبد الرحمن، يسرني أن تنال رغباتكما، يسرني توقعينا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والنون ها الوقاية خير من العلاج، النون للوقاية. طيب والياء، الياء ياء المخاطبة، صح، مخاطبة الشعر مخاطبة، لا مخاطبة أنت يا شاطرة تأكلين، هذه المخاطبة. يسرني، يسرني أنت رجال تقول يا مخاطبة، هذه الياء أنت مقصود بها، يسرني إذن ضمير متصل ممنوع السكون في محل نصب مفعول به يسرني. طيب كمل. أن حرف نصب صح. تنالى فعل مضارع منصوب بأن معاد نصبه موضوع درسنا. حذف النون لأنه من أسماء الخمسة الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ يقولها ولا يقولها المطوع؟ يقولها أنت يا يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلون. هذا تنالاني من أي واحد من الخمسة؟ هل هو مثل يفعلون ولا تفعلون ولا يفعلاني ولا تفعلاني ولا تفعلين؟ تفعلان نفس تفعلان. تنالان نفس تفعلان. لكن عند النصب أن تفعل أين النون؟ حذفت. منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب أين الفاعل؟ تنال ما في مستتر قدامك أهو. تنال الألف هي الفاعل والألف ضمير تصل ممنوع السكون في محل رفع فاعل. طيب وأن تنال أن مصدرية مع الفعل وكونان إيش فاعل يعني يسرني نيلكم. طيب رغباتكما أبا يوسف رغباتكما أن تنال رغباتكما قبل وهو مضاف. سكر الكتاب سكر سكر سكر سكر طالعني رغباتكما مفعول به صح منصوب بالفعل. أين الفعل؟ تنال صح منصوب به منصوب مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه رغباتكما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تي رغباتي الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. شفت بس مو أعلمك واخش تقول قاعد يغششنا يعني بقول الصالحات تي نص تغشيشة يعني ها. هذا جمع مؤنث سالم منصوب على نصب ماذا يا إخوان؟ كسرة نيابة عن فتح أنه جمع مؤنث سالم رغباتيكما وهو مضاف والكاف مبني على الكسر رغباتي كو مبني على الضم في محل علامة الجمع ثم التثنية. ما علامة التثنية ما علامة التثنية. كمل. والمتصل والمتصل يا مخاطبة نفذ يؤلمني أن تفرط في واجبك وقد عرفت عرفتم كيف تعرفوها؟ بما أنكم عرفتم كيف تعرفوها إذن انصرفوا راشدين إلى بيوتكم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.